إلى الوراء مولولا وبخيبتي ملأ السجون بإخوتي هدموا منازل قريتي ملأ السجون بإخوتي هدموا منازل قريتي صاحت جميع طفولتي قد كسروا لي دميتي قد كسروا لي دميتي قد كسروا لي دميتي